قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة: وأما من يجوز له الخلع ممن لا يجوز. الآن من الذي يجوز له الخلع أيضا؟ هل هذا على إطلاقه؟ لأن الناس يختلفون، فهناك الكبير وهناك الصغير، وهناك السفيه وهناك الرشيد، وهناك العاقل وهناك المجنون، فهل هذا يجوز على إطلاقه أو أنه مخصوص بطائفة معينة؟ هل للمجنون أن يخالع لأن هذا تصرف؟ أيضا الصغير هل له ذلك؟ أيضا السفيه هل له ذلك؟ هؤلاء كما تعلمون ليس لهم الحق أن يتصرفوا في أموالهم، فالسفيه الذي يحجر عليه حجر المال أو المجنون أو الصغير الذي لم يبلغ بعد، هؤلاء كما هو معلوم بالنسبة للصغير والمجنون مرفوع عنهما القلم، وبالنسبة للسفيه الذي لا يحسن التصرف يحجر عليه أيضا، فلا يجوز لهؤلاء جميعا أن يتصرفوا في أموالهم. وتعلمون بأن الخلع يتطلب معاوضة، فيه معاوضة، هذه المعاوضة هو دفع، فهل له أن يفعل ذلك أو لا؟ وأيضا هل لوليه أن يفعل ذلك نيابة عنه؟ قال: وأما من يجوز له الخلع ممن لا يجوز، فإنه لا خلاف عند الجمهور أن الرشيدة تخالع عن نفسها. الشريعة الرشيدة البالغ العاقل لها ذلك، لأن هذا حق من حقوقها، قد أعطاها الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، وكذلك أيضا أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قصة جميلة، وفي قصة أيضا حبيبة، وفي قصة أيضا الربيع بنت معوذ في زمن عثمان رضي الله عنه، فإنها أقرها على ذلك، بل إنها دفعت له أكثر مما أعطاها لتتخلص منه. وأن الأمة لا تخالع عن نفسها إلا برضا سيدها. هذه فيها قيد، المؤلف أطلق، والمؤلف كما تعلمون يعني حقيقة خبرته بمذهب أحمد هي قائمة على علاقته بكتاب الاستذكار لابن عبد البر، فهو يتابع ابن عبد البر في كتاب الاستذكار، لأنه هو نص في أوائل هذا الكتاب بأنه عول في نقل المذاهب على كتاب الاستذكار لابن عبد البر، فإن ذكر ابن عبد البر مذهب أحمد ذكره، وإن لم يذكره لا يذكره. أحمد مع الجمهور إلا في قضية هو يوافقهم أنها لها أن تخالع بإذن سيدها، لكن في مذهب الحنابلة وبغير إذنه. لكن التفصيل في مذهب الحنابلة، من الذي يدفع العوض؟ أهو سيدها؟ إذا كان بغير إذنه لا، من الذي يدفع؟ لهم جوابان في ذلك: أحدهما أنه يبقى في ذمتها تطالب به إذا عتقت. الأمر الآخر أنها لا تدفع عوضا. لماذا؟ لأنها أصلها لا تملك، فليس له أن يطالبها فيما لو حصل الخلع. التفصيل لما هو في مذهب أحمد، لكن إذا استأذنت سيدها فأحمد أو الحنابلة مع الجمهور في هذه المسألة. وأن الأمة لا تخالع عن نفسها إلا برضا سيدها، هذا هو الأصل، الأصل أنها تستأذن سيدها لأن له اليد عليها، لكن هل لها أن تفعل ذلك؟ الجمهور لا، وعند الحنابلة نعم، وقد رأيت وجهتهم في ذلك، لأنهم يقولون هذه عاقلة مدركة رشيدة فهي كالحرة، وهذا حق من حقوقها فلماذا تمنع؟ إنما سيدها هنا لا يلزم بأن يدفع عنها، وإنما يتعلق بذمتها، وأن ذلك يسقط لأنها لا تملك شيئا. وكذلك السفيهة مع وليها عند من يرى الحجر. وكذلك أيضا السفيهة. أولا بالنسبة للسفيهة، أولا يعني هناك ما يسمى بالمفلس أو المفلسة، وهذه لم يعرض لها المؤلف لأنه لا يتكلم في كل شيء، فلو كانت امرأة رشيدة لكنها مفلسة لا شيء عندها، هل لها أن تخالع؟ قال العلماء نعم لها أن تخالع، لكنه يبقى في ذمتها إذا أيسرت. أما السفيهة وكذلك المجنون ومثله الصغير، فهذه العلماء يرون أنه لا يحصل ذلك. تفضل. قال: وكذلك السفيهة مع وليها عند من يرى الحجر. وقال مالك رحمه الله: يخالع الأب عن ابنته الصغيرة كما ينكحها. يخالع الأب عن ابنته الصغيرة كما أن له أن ينكحها. عرفتم مرة بنا في النكاح ما يتعلق بالإجبار، أن الأيم حق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها، وتكلمنا عن هذه المسألة وفي قصة المرأة التي اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أباها زوجها لابن أخيه ليرفع بها خسيسته، وأن رسول صلى الله عليه وسلم خيرها في ذلك، وأنها بعد ذلك رضيت به، لكنها قالت أردت أن أبين ما للنساء من حقوق أو نحو ذلك. هنا الآن الأب هل له أيضا أن يخالع عن ابنته السفيهة؟ وهل له أيضا ما يتعلق بالطلاق؟ المالكية وهي رواية للحنابلة. نعم. وقال مالك يخالع الأب عن ابنته الصغيرة كما ينكحها، وكذلك على ابنه الصغير لأنه عنده يطلق عليه. يعني عند مالك وهي رواية للإمام أحمد أن للأبي أن يطلق زوجة ابنه إذا رأى مصلحة في ذلك، وخالفهم الجمهور في ذلك وهم الحنفية والشافعية والرواية الأخرى للحنابلة، فقالوا ليس له ذلك، ويستدلون بالحديث الذي مر بنا وهو موضع نقاش، الطلاق لمن أخذ بالساق، فكيف يطلق الأب وهو لم يأخذ بالساق، وإنما هذا يخص الابن. يعني مسألة فيها كلام كثير، مر بنا الكلام عن هذه المسألة وما يشبهها. قال والخلاف في الابن الصغير، قال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز، وهو أيضا وهذه رواية قوية في مذهب أحمد أنه ليس له أن يطلق عليه. قال وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز لأنه لا يطلق عليه عندهم، والله أعلم. قال وخلع المريضة يجوز عند مالك إذا كان بقدر أحمد مع مالك في هذه المسألة من حيث الجملة. نعم، يعني مالك له روايتان لكن الذي ذكر المؤلف معه أحمد فيها. وخلع المريضة يجوز عند مالك إذا كان بقدر خلع المريضة وكذلك المريض أيضا. يعني هل للمريضة أن تخالع زوجها أو لا؟ قال العلماء نعم، لكنهم اختلفوا في التفصيل. فمثلا عند الشافعية في حدود مهر المثل، في ماذا؟ المالكية والحنابلة في قدر ما ترثه منه. نعم. وخلع المريضة يجوز عند مالك إذا كان بقدر ميراثه منها. بقدر ميراثه منها، يعني لو ماتت ماذا يرث منها؟ هذا لا يزيد عنه. وعند الحنابلة بقدر ميراثه منها أو دون ذلك، يعني يضيفون أو دون ذلك، يعني لا يزيد. يعني الحنابلة يوافقون المالكية في الحد الأعلى بقدر ميراثه منها، لكن لو نقص نعم عند الحنابلة، زاد لا. إذن هناك قلت لكم من حيث الجملة التقاء بين المذهبين للتفصيل. وروى ابن نافع عن مالك، نافع من أصحاب مالك، نعم، أنه يجوز خلعها بالثلث كله. وقال هذه هي الرواية الأخرى. نعم. وقال الشافعي لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز. نعم. وكان من رأس المال، وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث. قال وأما المهملة التي لا وصي لها ولا أب. المهملة يعني امرأة كما نقول نحن مقطوعة، يعني ليس أب وليس له ولي أمر، ماذا تفعل؟ هل أن تخالع أو لا؟ قال وأما المهملة التي لا وصي لها ولا أب، فقال ابن القاسم يجوز خلعها إذا كان خلع مثلها. والجمهور يعني يجوز خلعها إذا كان كخلع مثيلتها، يعني لذاتها شبيهاتها، يعني لا يجوز أن تستغل هذه المسكينة لأنه لا ولي لها ولا وصي عليها، فيستغل الزوج ضعفها فيطالبها بقدر أكثر، لكن تعامل معاملة غيرها من النساء اللاتي لهن ولي أمر أو وصي. والجمهور على أنه يجوز خلع المالكة لنفسها، وشذ الحسن وابن سيرين فقالا لا يجوز الخلع إلا بإذن السلطان. هذه أيضا مسألة أخرى، يعني تعلمون قضية السلطان مرت بنا في الجمعة، إذن السلطان، وعرفتم مذهب الحنفية. هنا الأئمة الأربعة ملتقون حول هذه المسألة بأن الخلع لا يحتاج إلى إذن السلطان ولا يحتاج إلى إذن القاضي. لماذا؟ لأن فيه معاوضة فأشبه البيع وكذلك النكاح، فهل عقد البيع يحتاج إلى إذن السلطان؟ الجواب لا. وهل أيضا النكاح يحتاج إلى إذن السلطان فيه؟ الجواب لا، متى ما توفرت الشروط هنا وهنا جاز الأمر. لكن هناك قضايا تتعلق بمال اليتيم وغيرها، هذه أمور يشرف عليها القاضي وأمينها لمسائل أخرى. إذن الجمهور يقولون هذا عقد فيه معاوضة فلا يحتاج إلى إذن السلطان. كذلك أيضا قالوا إنما هو بني على التراضي، بني على التراضي فأشبه البيع الإقالة في البيع. إذن الذين احتجوا وهم الجمهور قاسوه على البيع والنكاح.